ذكر العلماء أن الكتابة تكون على أنواع. النوع الأول الكتابة الأولى التي تكون في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الله عز وجل الخلائق بخمسين ألف سنة، ثم الكتابة الثانية أو هي الكتابة العمرية التي يتضمنها هذا الحديث، حديث عبد الله بن مسعود، وهي تكون لكل إنسان. والكتابة الثالثة هي الكتابة السنوية، الكتابة السنوية التي تكون في ليلة القدر، التي تكون في ليلة القدر. وهذه الكتابات إنهم من يذكر الكتابة الرابعة وهي الكتابة اليومية، فهذه الكتابات كما ذكرنا أنها لا تخالف ما في اللوح المحفوظ، وهي تفصيل ما في اللوح المحفوظ، وهذه التفاصيل كلها مكتوبة أيضا في اللوح المحفوظ. ومما يستفاد من هذا الحديث قوله فيكتب عمله، أن أعمال العباد مكتوبة عند الله سبحانه وتعالى، مكتوبة عند الله سبحانه وتعالى، وهي مخلوقة، وهي مخلوقة. هذا مما يستفاد من هذا الحديث، من قولي فيكتب عمله. عمله في جميع عمره، في جميع عمره. كيف عمله؟ هل سيعمل بعمل أهل الجنة أم سيعمل بعمل أهل النار؟ ولكن الأعمال بالخواتيم، الأعمال بالخواتيم، قد يكتب له أعماله منذ صغره، منذ أن بلغ سن البلوغ يعمل بعمل أهل الجنة، ولكن قد كتب عليه أنه سيختم أعماله العمرية بعمل أهل النار، فلهذا أو بالعكس منذ صغره يعمل بعمل أهل النار كأن يكون كافرا أو مشركا، ولكن مكتوب عند الله في اللوح المحفوظ أنه سيختم أعماله العمرية بعمل أهل الجنة، فتاب في آخر عمره فعمل بعمل أهل النار، نعم فعمل بعمل أهل الجنة فدخل الجنة. فلهذا هذا الحديث في آخره نعم ذكر أن الأعمال بالخواتيم، وأن بارك الله فيكم كل ذلك موافق لما في الكتابة الأولى. ومما يؤخذ من هذا الحديث لا يجوز للإنسان أن يجزم أن فلانا من أهل الجنة أو من أهل النار، وهو حي لا يجوز أن يجزم فلانا أنه من أهل الجنة ولو عمل بعمل أهل الجنة، لأننا لا ندري ما الخواتيم، لأننا لا ندري بماذا سيختم هذا الرجل عمله. فلهذا أيضا كل إنسان لا يغتر بأعماله الصالحة، لا يغتر بصلاته، ولا يغتر بعلمه، ولا يغتر بدعوته وبصدقاته وبأذكاره وجهاده، لا يغتر، فإن الإنسان لا يعلم بماذا سيختم عمره وأعماله. والعكس كذلك، الإنسان لا ييأس من رحمة الله تبارك وتعالى ولو عمل بأكثر الأعمال، أكثر العمل كفرا لا ييأس، لعل الله تبارك وتعالى كتب له ختام الخير، لعل الله قدر له أنه من أهل الجنة. فالإنسان لا ييأس، فإن الله يقبل التوبة من جميع عباده من كل ذنوبه إذا تاب. ونحن الآن والحمد لله في ظاهر أمرنا أننا نعمل بعمل أهل الجنة، ونحن الآن والحمد لله في ظاهر أمرنا، قلنا في ظاهر لأننا لا نعلم ما في الباطن، نقول نحن الآن في ظاهر أمرنا أننا عملنا بعمل أهل الجنة من صلاة ودرس وتعلم وتعليم وأذكار والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتعاون والصدقات وغير ذلك. نحن الآن في ظاهر أمرنا أننا عملنا بعمل أهل الجنة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يختم لنا بعمل أهل الجنة. ولكن كل واحد منا لا يغتر، لا يتكبر ولا يحقر إخوانه ويشعر أنه أفضل من أخيه، لا يشعر أحد أنه أرفع منزلة عند الله تبارك وتعالى حتى يغضب إذا بارك الله فيكم إخوانه لا يقبلون كلامه، أو يزعل ويغضب إذا يرى إخوانه أنه لا يليق مثلا لأمل معين، يغضب ويشعر لماذا إخواني لا يحترمونني. من أنت؟ أنت لا تدري منزلتك عند الله، أنت لا تدري هل أنت من أهل الجنة أو من أهل النار. فكل واحد منا نعم بارك الله فيكم يعلم ويعتقد ويؤمن ما في هذا الحديث، نعم، ومما يؤخذ من هذا الحديث إثبات القضاء والقدر. إثبات القضاء والقدر. ومما يؤخذ أيضا أن الجنة والنار لا يدخلها أحد إلا بعمل، إما بعمل أهل الجنة أو العكس، أن الجنة والنار لا يدخلها أحد إلا بعمل. نعم. نعم. فلهذا تكرر في كلام الله عز وجل قوله بما كنتم تعملون، بما كنتم تعملون، أي بسبب عملكم، بسبب عملكم، إما الجنة وإما النار. فهذا الحديث يدل على ذلك. فلهذا أيضا لا يجوز أن يقول إنسان إن فلانا شهيد، إن فلانا شهيد، لا يجوز. إنما لنا أن نقول يرجى أن يكون شهيدا. نعم. أو على إطلاق آخر، ما يقولون الآن مقبرة الشهداء، مقبرة الشهداء، من أين علمت يا فلان أن هؤلاء شهداء؟ من أين علمت يا فلان أن هؤلاء شهداء؟ مقبرة الشهداء إلا ما ورد به دليل، فمقبرة شهداء أحد لأنه ورد دليل أنهم شهداء وأنهم أهل الجنة. أما غير هؤلاء، غير الصحابة رضوان الله عليهم جميعا، مهما بلغ من أعمالهم، مهما بلغ من بارك الله فيكم من جهاده، فلا نقول بهذا الإطلاق، إنما نقول نرجو، نرجو أن يكون فلان من الشهداء. ومما يؤخذ من هذا الحديث سعة علم الله سبحانه وتعالى، سعة علم الله سبحانه وتعالى. فكم من مولود في اليوم على وجه الأرض، في اليوم الواحد كم من مولود. نعم. وكل ذلك ربنا عز وجل في شأنهم، كل يوم هو في شأن، في شأن عباده. في على وجه الأرض الآن كم من مولود، وبكل ذلك ربنا جل وعلا، نعم، جعل أعمالهم وخواتيم أعمالهم شقي أم سعيد وهكذا، ورزقهم وأجلهم. وفيه أيضا أن هناك ملكا من ملائكة الله سبحانه وتعالى مخصص بهذا العمل، في قوله ثم يبعث الله إليه، إلى هذا الجنين، ملكا. نكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.